بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 90 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك. ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح قريب مما مر معك الشروط في البيع، وذلك أن الشروط في العقد سواء كان نكاحا أو بيعا تكون من وضع المتعاقدين. انتبه لهذه، تكون من وضع المتعاقدين، إذ ليست موجودة لكن يوجدها ويطلبها المتعاقدان أو أحدهما. فالشروط في البيع يضعها المتبايعان، كذاك الشروط في النكاح يضعها الزوجان أو يضعها الولي. فهل هذه الشروط صحيحة أو غير صحيحة؟ سوف يتبين إن شاء الله تعالى أنها أقسام، يتبين أنها أقسام. وهذا الباب كما ترى مهم، لأن النكاح في وقتنا الحاضر لا يخلو في الغالب من شروط، لأن الأمور تغيرت، فيندر والله أعلم أن يعقد عقد نكاح إلا وفيه شروط، سواء من الولي أو من الزوجة أو من الزوج. فلننظر في هذه الشروط. قال: إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى، قال: فلها شرطها. لها شرطها. إذا هذه الشروط التي ذكر المؤلف أمثلتها ماذا تصنف؟ شروط صحيحة، شروط صحيحة. إذا هذا يقودنا إلى أن نقول إن الشروط في النكاح أقسام. الشروط في النكاح أقسام: شروط صحيحة، شروط صحيحة، يعني إذا اشترطها الزوجان أو الولي فهي صحيحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى القسم الثاني ماذا سيكون؟ شروط فاسدة، فاسدة. وسيأتي قسم أشد من هذا، وهو الشروط الفاسدة غير المفسدة، فاسدة غير المفسدة، يعني يفسد الشرط لكن العقد على ما هو عليه. إذن كأن التقسيم أصبح كالآتي: شروط صحيحة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة، فاسدة مفسدة. فلننظر في أمثلة كل نوع. بدأ المؤلف ذكر النوع الأول وهو الشروط الصحيحة. مثاله قال: إذا اشترطت المرأة دارها. ما معنى دارها؟ يعني أن تبقى في دارها، تبقى في دار أبيها وأمها أو في بيتها إن كان لها بيت، ويأتيها زوجها. ما حكم هذا الشرط؟ هذا صحيح، إذا وافق فإنه شرط ملزم. قد تقول: لماذا تشترط هذا الشرط؟ فنقول: لا نبحث في هذا، قد يكون لها غرض صحيح وقد لا يكون لها غرض، فالمهم أن هذا الشرط أنه ملزم. كذلك اشترطت بلدها، يعني أن تبقى في البلد، لا يسافر بها، لا ينقلها إلى بلده أو إلى أي بلد آخر، فهذا شرط صحيح. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أو المثال الثالث قال: أو ألا يتزوج عليها. اشترطت أنها تقبل به زوجا لكن لا يتزوج عليها لا في قريب ولا في بعيد من الزمن ووافق، فإن هذا شرط صحيح. بعض الناس يستغرب كيف هذا يكون الشرط صحيحا، أليس التعدد مباحا وهي بشرطها هذا تحرم ما أحل الله؟ فالجواب لا، هي لا تحرم ما أحل الله، تقول إن التعدد ما حكمه جائز، لكن لا ترضى أن تبقى مع معدد. فانتبه لهذا اللبس الذي حصل لبعض الطلاب وظن أن هذا الشرط معنا. يا شباب ولا رحتوا؟ ها أنتم موجودون أراكم لم تذهبوا، لكن أبصار بعضكم وقلوب بعض آخر ذهبت، ردها الله إلينا. فنقول يا أخواني هذا الشرط بعض الطلاب تسرى وقال هذا تحريم ما حل الله لا يجوز، فيقال له لا تحرم ما حل الله، بل هي تقول أن التعدد حلال لكن لا ترضى أن تبقى مع معدد، ووافق زوجها والتزم بذلك فهذا لها شرط لها. إذن هذا هو اللبس الذي حصل وكشفه وإزالته بما ذكرت لك. قال بعد هذا أو ألا يتزوج عليها، قال أو ألا يتسرى، لا يتسرى، وهذا خاص بمن؟ بالمملوكات بالإماء، يعني تقول بشرط أنك لا تطأ مملوكة وتتسراها من ورائي، هذا تتفق معه أو تشترطه. وهنا ألا يتسرى لم يقل ألا يتملك، فهي لم تمنعه من التملك، التملك غير التسري، فربما تملك أمة ولم يتسرها، وربما تملك أمة وتسرها، فيشترطت ماذا؟ اشترطت ألا يتسرى، يعني ألا يطأها بملك اليمين، وهذا من حقها. قال المؤلف فلها شرطها لأنها شروط صحيحة. هذه كما لا يخفك أمثلة، ولك أن تزيد عليها مما كان صحيحا. في وقتنا الحاضر صار يشترط كثيرا أنها تكمل دراستها، أو أنها تدرس، أو أنها تتوظف إذا أتيحت لها فرصة وأمثال هذه، فهذه لا إشكال فيها، لا إشكال وهي جائزة. قال المؤلف فلها شرطها، قال وإن لم يفي بها فلها فسخ النكاح. إن لم يفي به، به الضمير يعود إلى الشرط، قال فلها فسخ النكاح. انتبه لعبارته، قال فلها فسخ النكاح ولها ألا تفسخ النكاح، إذن الخيار لها. فإذا اشترطت مثلا أنها تعمل أو أنها تدرس، ثم لما دخل عليها زوجها وتزوجوا قال لن تدرسي، فيقول لك الفسخ. ليس الفسخ لازما، فإذا أذعنت لرفضه وتنازلت عن شرطك فإن هذا من حقك، ولك أن تطالب بالشرط، لك أن تطالب بالشرط. هذا نقوله للمرأة، أما ما نقوله للزوج للرجل فماذا نقول له؟ نقول أوفوا بالعقود وأوفوا بالوعد، وليس من الرجولة أنك تعطي شرطا ويوثق أو لا يوثق كتابة ثم تنقلب عليها، هذا ليس من الرجولة وليس من الدين أيضا، فالزوج له خطاب والزوجة لها خطاب آخر. انتهينا من هذا الأمر. ثم ذكر المؤلف دليله، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. نعم، إن حق الشروط، ما معنى حق؟ أولى وأجدر. فالشروط في النكاح التي استحللتم به يعني بالنكاح الفروج، هذه أولى من أي شروط أخرى، أولى من شروط البيع، من شروط الإيجار، أولى من أي شرط. والعجب أن بعض الناس يعظم شروط البيع، شروط المعاوضات، المقاولات، ولكنه يتساهل في شروط النكاح. فهذا يذكر بهذا الحديث بأن ما يتعلق بالنكاح أولى بالوفاء. قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة وهو يتزوجها إلى آخره. هنا شروع من المؤلف في النوع الثاني الذي قلنا أنها شروط فاسدة ونضيف أيضا مفسدة، فاسدة مفسدة، هذا هو القسم الثاني. مثاله نكاح المتعة، وواضح من اسمه أنه نكاح لا يراد به الاستقرار، ولا يراد به الذرية، ولا يراد به إنشاء بيت مسلم، ماذا يراد به؟ المتعة. قال: وهو أن يتزوجها إلى أجل، فهذا يريد أن يتمتع إلى أجل. والنكاح الشرعي ماذا يراد به؟ الدوام والاستمرار. فإذا اشترط أن يتزوجها إلى أجل، سواء إلى أجل طويل أو إلى أجل قصير، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. واعلم أن المتعة كانت مباحة في أول الإسلام، مباح في أول الإسلام أن يتزوج الإنسان ليوم أو يومين أو أكثر، وكما جاء في الآثار أنه يتزوجها بالقبضة من الطعام، يتزوجها بالثوب ثم يخليها، هذا كان مباحا. ثم تغير هذا وحرمت المتعة، إلى متى؟ إلى يوم القيامة حرمت تحريما مؤبدا. والعجب أن ممن روى أو ممن روى حديث تحريم المتعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما مر معنا في حديث العمدة، لكن الرافض قبحهم الله أصروا على أن المتعة باقية ومباحة، بل إنهم جعلوها ركنا أساسيا في دينهم، فهي أعظم من أي شيء آخر في دينهم، ويدعون إليها وينادون بها ويؤثمون على من لم يتمتع إلى غير ذلك. والواقع أن المتعة يا أخوان هي في الحقيقة زنا، زنا يعني شيئا تقول زنا منظم، لكن التنظيم لا ينفعه، إنما هو زنا لأنه استباحة فرج بغير إباحة شرعية. ولا زالوا يعني كما قلت لك يعتقدون هذا ويطبقونه ويتفاخرون به إلى غير ذلك. فالمقصود أن نكاح المتعة أنه محرم، وصنفناه بأن شرطه فاسد مفسد. قال: وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، يعني في شهر مثل رمضان، في شهر الحجة، بعد سنتين، بعد كذا، إذا شرط ذلك فهذا قال لم يصح، لم يصح كذلك. إذا المتعة أو الشرط هذا كالمتعة، لأنه قال كذلك، لكن يفرق عن المتعة أن يتزوجها إلى أجل، وهذه شرط أن يطلقها، فالفرق يعني ليس بالكبير، لأن المؤدى واحد. ففي الأول شرط أن يتزوجها إلى أجل، وإذا حل الأجل ما الحكم؟ انفسخ. وهنا شرط أن يطلقها، فإذا حل الوقت المعين فإنها تطلق. متى؟ بعد طلاقه، لا تطلق مباشرة بل بعد طلاقه. هذا كما قال المؤلف لم يصح، لم يصح كذلك. إذا ننتهي من هذا البحث، وهو أن نكاح المتعة أو أن شرط المتعة في فاسد مفسد. قريب منه في التحريم قال: ونهى عن الشغار. الشغار ما معنى الشغار؟ نسمع بها كلمة الشغار ويقال مكان شاغر، ما معنى شاغر؟ عندنا وظائف شاغرة، بعض الناس ما أدري ما معنى وظائف شاغرة، بديلة، كيف بديلة؟ بدل، لا غير بدل، وظائف شاغرة يعني خالية فاضية، عندنا وظائف شاغرة تريد من يملأها. إذا انتبه، إذا قرأت الإعلان هذا بادر في التقديم، فإن معنى شاغرة يعني خالية، خالية تحتاج من يملأها. الشغار هنا نكاح الشغار، نكاح خالي، خالي من أي شيء؟ خالي من الصداق. إذا النكاح بلا صداق، ما صورته؟ قال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما. هذا هو وجه التسمية، لا صداق بينهما. وهو يسمى كما قال بعضكم يسمى البدل، زوجني بنتك وأزوجك بدلها بنتي، هذا لا يجوز، وهو نكاح الشغار. وقوله هنا أن يزوج الرجل ابنته بناء على ما ورد في الحديث، وإلا أخته أو مثلا أمه أو أي امرأة له ولاية عليها تأخذ الحكم هذا. فلو قال زوجني أختك وأزوجك أختي هل يكون شغارا؟ يكون شغارا. زوجني أختك وأزوجك بنتي هل هو شغار؟ شغار. إذن الشغار مبادلة بضع ببضع، وليس باللازم أن يتفق في الوصف بنت مع أخت أو مع أم، لا يفرق. هذا الزواج يا أخوان موجود في الجاهلية وموجود في الوقت الحاضر عندما عندهم بقايا جاهلية من البادية وغيرهم، فإنه موجود ويسمونه زواج البدل، يزوج الإنسان بنته على أن يزوجه بنته. والغالب في هذا أنه لا مساواة ولا مقاربة في السن، الغالب لا مساواة. ولهذا نسمع أن فلان زوج بنته عمرها 18 سنة من رجل عمره 80 سنة، يوجد هذا. ما المقابل؟ المقابل يزوجه هو أيضا بنته، فتصبح هؤلاء البنات يعني في وطأة هؤلاء كبار السن الجشعين الذين آثروا لذة عاجلة على ولاية سوف يسألون عنها. والخلاصة أن هذا لا يجوز. قيده مثالا لأي نوع للشرط الفاسد المفسد. هنا وقفة مع قول ولا صداق بينهما، لأن لا حاجة للصداق في هذا النكاح. الصداق هو المرأة المقابلة، هو بضعها مقابل بضع الثانية. لكن إن كان هناك صداق فهل يتغير الحكم؟ فنقول الصداق إن كان بينهما فهو على حالين. إن كان صداقا صوريا زوجه بنته على أن يزوجه بنته والمهر مثلا 1000 ريال أو 5000 ريال، فهذا واضح أنه صداق صوري، لأن الزواج في عرفنا لا يكون بخمسة ولا بعشرة ولا بأكثر من هذا، لكنه يعني صداق صوري. هذا حكمه لا إشكال كلا صداق، صداق لا صداق. أحيانا يكون هناك صداق جرت العادة به، يعني صداق المثل، زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، والصداق لكل واحد مثلا 50,000 أو 40,000 كما هو الغالب، فهنا وجد الصداق. فهل يكون صحيحا أو لا يكون؟ نقول يكون صحيحا بشرط آخر. ما هو؟ الرضا من الزوجتين أو من البنتين. فإذا كان هناك رضا من الطرفين، رضا حقيقي أيضا ليس رضا خجل ولا رضا خوف، إذا كان هناك رضا والصداق هو صداق المثل، فهنا يخرج عن الشغار ويجوز. قد تقول إذا ما الفائدة فيه؟ نقول لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، يعني يفرق عن غيره ما دام وجد الصداق المماثل ووجد الموافقة فهو نكاح صحيح. إذا ننتهي من هذا، إذا النكاح المتعة ونكاح الشغار كلاهما فاسد مفسد. بقي أيضا قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. أنت تعرف أن المطلقة ثلاثا أن لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زوج حتى تنكح زوجا غيره. فهذا إنسان طلق زوجته ثلاثا متفرقة فبانت منه بينونة تسمى كبرى، فلا سبيل له إليها إلا بعد زوج. ركبه الندم كما هو الغالب بعد الطلاق أن يندم الإنسان وأراد زوجته فقلنا لا تحل لك إلا بعد زوج، فذهب إلى صديقه وقال له هذه هدية، هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قال ما هو؟ قال زوجتي لا تحل لي إلا بعد زوج، فتزوجها جزاك الله خير واحتسب ثم طلقها حتى تحل لي. فنقول ليس هذا بأجر ساقه الله، بل هذا وزر وليس في احتساب، فإن فعل فإنه محلل. محلل ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل. ثم أنت أيها الطالب من صديقك لك اسم آخر، ما اسمك؟ محلل له، محلل له، فأنت داخل في اللعنة. فالمحلل والمحلل له كلاهما ملعونان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أنه سمى المحلل تيسا مستعارا، ينزو على هذه المرأة ثم يطلقها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا إشكال فيه. لكنك إذا نزلت إلى ساحة الزواج والمحاكم تجد هذا، تجد من يتزوج للتحليل، إما بجهل وإما بإغراء مادي وإما بتساهل، يعني يقول نفعل هذا نخدم قريبنا ثم نتوب إلى الله والله غفور رحيم. أيا كان السبب فإن هذا لا يجوز. وهل تحل لزوجها الأول؟ الجواب لا تحل، لأننا أبطلنا الآن النكاح هنا وقلنا إن الشرط فيه فاسد مفسد، فلا تحل لزوجها الأول ولم يستفد شيئا. بل قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه هم أن يجلد المحلل، أن يجلده لأنه يعني وطئ بغير عقد صحيح. فالخلاصة أن هذه هي صور للفاسد المفسد، فاسد المفسد. ها؟ أي عقد؟ لا عقده فاسد. ها؟ إذا يعني تزوج بنية التحليل، بنية التحليل ثم تاب إلى الله، نقول جدد العقد، جدد العقد لأن عقدك فاسد. لكن أخشى إذا جدد العقد أن لا توافق المرأة لأنها تريد مصلحة. فعلى كل حال يعني الدوران في فلك المحرم لا يزيل صاحبه إلا سوءا. انتهينا من نوعين، ما هما؟ عقد صحيح وعقد فاسد مفسد. ماذا بقي معك؟ بقي الفاسد غير المفسد. هذا ما ذكر المؤلف لكن نضيفه، وإن كانت صورته يعني أو صوره يعني ليست بالكثيرة. فنقول الصنف الثالث شرط فاسد غير مفسد، يعني أن الشرط لاغي ولا اعتبار له لكن العقد صحيح. قالوا ومثال ذلك، مثاله لو شرط الزوج ألا صداق عليه، لو شرط الزوج ألا صداق عليه، بمعنى أن يتزوجها مجانا ووافقوا على ذلك وكتبوا الشرط هذا، فهذا كما قال العلماء الشرط فاسد، بمعنى أن يلزمه أنه يلزمه مهر المثل. والعقد صحيح، والعقد صحيح. إذا هذا به تتم الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، وهو فاسد غير مفسد. ثم لنا هذا الباب، لعلنا نعرج في بعض الوقت في الباب الذي بعده. ها؟ عاد ينظر إن كان جاهلا أو كان غير جاهل، إن كان غير جاهل فإنه يأثم، كيف تشترط شيئا أوجبه الشارع فيأثم بهذا. والعقد صحيح، العقد صحيح، لكن يلزم بصداق المثل، يقول أعطنا الصداق، لأن الزواج بلا مهر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أبيح له أن يقبل الهبة وأن يتزوج من وهبت نفسها، وهذا نظير ما نحن فيه الآن. ناخذ الباب الذي بعده او اي ربما يعني ضوابطها تؤخذ من امثلتها. يعني اذا عاد الى ما نهى عنه الشارع فهذا فاسد ومفسد. اذا عاد الى عين ما نهى عنه الشارع فهو فاسد ومفسد. واذا عاد الى غير ما نهى عنه وعن عينه الشارع فربما يكون فاسد غير مفسد فيما اذا كان بلا صداق. والله اعلم. طيب اجل لعل نكتفي بهذا لان الباب والفصل مرتبطان. نسال الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.